أعود مرة ثانية، إذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال إنه قطعي فهذا ممكن ولا لا؟ لا يمكن. فإما أن يقال إنه ليس بقطعي وحينئذ يتعارض قطعي وظني فيقدم القطعي، وإما أن يقال إنه قطعي ولكن لا معارضة إلا أن الناظر فهم المعارضة وليس هناك معارضة. واضح؟ فعلى الأول نقول إنه انتفى أن يكون المعارض قطعيا، وعلى الثاني نقول هو قطعي لكن انتفت المعارضة أصلا. نعم. أما إذا كان الدلالة في القرآن ظنية وغيره ظني المعارض فهذا أيضا لا معارضة. ليش؟ لأننا نرجح ما هو أرجح، فإذا رجحنا الراجح بقي لا معارض له، لأن المرجوح كالمعدوم، المرجوح كالمعدوم. ثم قال المؤلف: وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. حدث ما قيل، وكلمة قيل تدل على التضعيف، يعني قيل إن هناك أمورا قطعية عقلية تخالف القرآن، وهذا قيل فاسد لا يمكن أبدا أن القرآن يعارض العقل أبدا بأي حال من الأحوال. ولكن هذا قول قطعي، والذين يحرفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لمجرد أن العقل يمنعها كأصحاب البدع في باب الصفات مثلا، تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس ثم ينكرونها ويؤولون القرآن بحجة أن العقل يخالف ذلك. نقول كل هذا وهم منه، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل، التزم بأنه لا يحتج محتج بدليل صحيح يدعي أنه مخالف للعقل إلا كان هذا الدليل الذي جعله دليلا له كان دليلا عليه. وهذا التزام عجيب، أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك به، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قال: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. الواقع أن اللفظ والمدلول إما أن يكون اللفظ مشتقا فهنا مناسبة بلا شك، فمثلا سهيل لما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل بن عمر وأظنه سهل لكم من أمركم، من السهولة. فكل المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منه، لكن الأسماء الجامدة هل هناك مناسبة بين الاسم والمسمى؟ ها؟ يقول بعض الناس، بعض العلماء، إن فيه مناسبة، وأنك لا تجد اسما لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معناه. تقول مثلا الحجر اسم لهذا النوع من الصخر، بينهم مناسبة لأنك تشعر كلمة حجر إن فيها تحجع صلابة. ولهذا لو أردت أن تسمي الزبد بالحجر عيّ اللسان عليك، ما يقبل أن تسمي الزبد حجرا. فادعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معناه. كلمة أسد تشعر بأنه شجاع وشهم، كلمة ثور تشعر بالعكس، لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن وضعت هذه الأسماء على مسمياتها أو هو من قبل أن توضع الأسماء؟ ها؟ إن كان من قبل أن توضع الأسماء فنعم نوافق بين المناسبة، أما إذا كان بعد أن وضعت الأسماء فإن الإنسان إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يتصور أن مدلوله مناسب له، يتصور أن مدلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب. لهذا أنا ما فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاء جيم راء، إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء، فصرت كلما سمعت حجر أتصور شيئا صلبا، كلما سمعت ثور أتصور أنه لا مهربي لكنه يعني غشيم فيه غشم. نعم، لأن الثور ما فيه ينطح الواحد ويقطع بطنه. نعم، كلما سمعت حمار أشعر بأنه بليد، كلما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبور إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، وهكذا عندما نسمي حرب، هل مثلا سمينا الحرب لأن هذا الرجل حرب؟ يمكن أسمي حرب لرجل من يعني أجبن الناس، وإذا سمع كلمة حرب يغشى عليه. نعم، المهم أنه في الواقع لا مناسبة، لا مناسبة كما قال المؤلف. نعم، يقول المؤلف: لا مناسبة ذاتية بين لفظ وحقيقته ومدلوله. قال: ويجب حمل اللفظ على حقيقته واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه. كم ذولي؟ تسعة. تسعة. هذا لفظ. النشر مركب أيضا دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه. تسعة. العشر قال: وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح. هذه عشرة. وعلى عرف متكلم دون الحقيقة اللغوية. هذه 11. يعني معناه إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا وجب أن يحمل على حقيقته، وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية. ولهذا نقول في من أول آيات الصفات وأحاديثها، نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن يحمل الكلام على إيش؟ على الحقيقة دون المجاز، على الحقيقة دون المجاز. فنقول مثلا: الوجه أثبته الله لنفسه فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه. فإن قال إن الحقيقة هنا ممنوعة لاستلزامها التمثيل أو لاستلزامها المماثلة، قلنا هذا الاستلزام غير صحيح، يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل. يكذبه الواقع لأننا نقول أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه، فهل وجوهكم واحدة؟ سيقول لا. إذن لماذا تقول إن أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثل لوجوه المخلوقين؟ يكذبه الشرع لأن الله قال ليس كمثله شيء. يكذبه العقل لأن الوجه الذي أثبته الله نفسه وجه مضاف إليه عز وجل، والمضاف إلى الشيء بحسبه، كما أن وجه الإنسان وجه مضاف إليه فالمضاف إليه بحسبه. فكما أن ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل، فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل. فكان هذا اللازم الذي ادعوا أنه أن العقل يستلزمه أو أن العقل يدل على لزومه صار لازما باطلا. إذن فالواجب حمل اللفظ على حقيقته. ولو قلت مثلا قتلت أسدا، لو قلت قتلت أسدا فتنازع الرجلان في كلمة هذا، قال أحدهما إنه قتل رجلا شجاعا، وقال الثاني بل قتل حيوانا مفترسا، الحيوان المعروف. القول قول الأول ولا الثاني؟ هذا الكلام حد قل قتلت أسدا بس. التفصيل لا يحمل على الحقيقة، يحمل على الحقيقة. فإذا نقول إن الرجل الذي قال إنه قتل أسدا مفترسا حيوان مفترس الصواب معه، لأن الواجب حمل اللفظ إيش على حقيقته، هذا الأصل. طيب هذه قواعد مفيدة إن شاء الله تعالى يأتي فقيه الشرح. نعم نعم. دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن القرآن لا يعارضه غيره بأي حال من الأحوال، وأنه إذا قدر التعارض فإن كان المعارض به ظنيا ودلالة القرآن قطعية، ها لا ما نقول قدر، نقول لا تعارض أصلا، إذ لا تعارض بين مظنون ومقطوع. وإن قدر أن كل منهما مقطوع به فهذا مستحيل، لأن التعارض بين مقطوع به بين أمرين مقطوع بهما يستلزم إما اجتماع النقيضين وإما رفعهما، وكلاهما مستحيل. طيب إذن إما أن يكون لا تعارض، وإما أن يكون أحدهما غير قطعي. فإذا وجد في القرآن حكم ظني مبني على الظاهر، ووجد شيء يعارضه قطعي، ففي هذه الحال لا تعارض. ليش؟ لأن الأول ظني والثاني قطعي، فيقدم القطع، وحينئذ يحتاج إلى تأويل ظاهر القرآن بما يوافق هذا الأمر القطعي. واضح؟ لو قال قائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إلى الأرض ظاهر أن كل الأرض مسطحة، والواقع بخلاف ذلك، الواقع بخلاف ذلك أن الأرض كروية، ويدل عليه قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة إذا انشقت السماء، وهذا يوم القيامة. فالجواب هنا أن نقول يجب أن نؤول سطحت، لأن المعنى سطحت باعتبار ما يشاهده الإنسان، فإن الإنسان يشاهد إلى مد البصر، إلى مد البصر يشاهده وهو سطح، وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد وتمام قدرته. طيب يقول المؤلف حدث ما قيل أمور قطعية قطعية عقلية تخالف القرآن، يعني هذا القول حادث وليس موجودا في كلام السلف، لكن قال بعضهم وأحدث قولا بأنه يوجد أمور قطعية تخالف عقلية تخالف القرآن. نقول كل أمر عقلي يخالف القرآن وإن زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقل بل سفه، لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدا. صحيح يأتي فيهما ما تحار فيه العقول، ما تحار فيه العقول كيف هذا، وأما ما تحيله العقول فهذا شيء مستحيل. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يخالفه بأي حال من الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وتقدم لنا أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول، وبينا أن اللفظ والمدلول إما أن يكون مشتقا فالمناسبة فيه ظاهرة، فالإنسان الذي نصفه بالسميع لا شك أنه لولا أن له سمعا ما وصف به. أما الأسماء الجامدة فنعم لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله. ولهذا مثلا كلمة ثور، ثور للحيوان المعروف، بينه وبين الثور الحقيقة، الكلمة هذه بينه وبين الثور الحقيقي مناسبة ذاتية؟ ها؟ لا. يجوز أن نسمي الثوب نسمي الثور، نعم، فنقول للذي عليه ثوبان نقول عليك ثوران، وإذا سمينا الثوب ثورا أصبح الذهن ينتقل من كلمة ثور إلى الثوب، أليس كذلك؟ إذا ليس هناك مناسبة. لو أطلقنا كلمة ثور على الثوب ما قيل هذا لا مناسبة بينهما. كما أنه يجوز أن نسمي الثورة ثوبا ولا يقال والله ما بينهم مناسبة. فالحاصل أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين معانيها مناسبة ذاتية. أما عرضية فيمكن، العرضية يمكن، وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، لكنه أتى بأمور تكلفية يتكلف في تحصيل المناسبة بين اللفظ والمدلول. قال المؤلف: ويجب حمل اللفظ على حقيقته. يجب شرعا ولا لغة ولا عرفا؟ شرعا ولغة وعرفا. في الأمور الشرعية يجب شرعا، في الأمور اللغوية يجب لغة، وفي الأمور العرفية يجب عرفا. ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه: وعلى عرف المتكلم. يجب اللفظ حمل اللفظ على حقيقته دون إيش؟ دون مجاز، دون مجاز، إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، فحينئذ نلجأ إلى المجاز. واضح؟ نلجأ إلى المجاز. هذا على القول بأنه يوجد في اللغة العربية حقيقة ومجاز. كذلك يجب على حمله على عمومه دون تخصيصه. يجب حمل الكلام على العموم دون التخصيص، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، والثاني أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم. فالتخصيص هنا يعني العموم يجمع على حمله على عمومه دون تخصيص. نقول هذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المراد باللفظ العام العموم، والثاني أن يكون اللفظ العام عاما لجميع الأفراد فلا يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيء. مثال الأول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس، نعم، وأرسلناك للناس رسولا. كلمة للناس هذه عامة، كلمة للعالمين عامة، كذا ولا لا؟ يقول النصراني إن المراد بالناس هنا الخصوص، فيختص بالعرب دون غيره، يختص بالعرب دون غيره. نقول هذا خلاف الصواب. ليش؟ لأنه يجب حمل اللفظ إيش؟ على عموم، حمل اللفظ على عموم. فقولك إنه يراد بالناس هنا الناس الخاصين معينين هذا خلاف الأصل فلا يقبل منك. كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرج بعض الناس منه فردا من الأفراد وقال هذا خارج من العموم، ماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ، لأن الواجب حمل اللفظ على جميع أفراده. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، فجاء واحد من الناس وقال يخرج من الذهب ما كان مصوغا، ما كان مصوغا، فيجوز أن نزيد غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمة المصوغ، فنخرج هذه المسألة من الحكم العام. ماذا نقول له؟ ها؟ نقول الأصل العموم، الأصل العموم. مثال آخر، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث. قال بعض الناس الحلي يخرج من هذا العموم. وش نقول؟ الأصل حمله على عمومه، فالمرأة التي عندها حلي هي صاحب الذهب أو فضة، فيجب أن يبقى النص على عمومه إلا بدليل. إذا قال عندي دليل، الدليل وفي الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة الورق، نقول هذا لا يقتضي التخصيص. ليش؟ احنا ذكرناه بالدرس اللي قبل هذا، لأن ذكر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. إذن يجب دون تخصيصه. وقلت لكم الآن أن هذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن يقال هذا اللفظ عام لا يخص منه شيء. الوجه الثاني أن يقال هذا اللفظ عام لجميع الأفراد، فأي إنسان يخرج فردا منها فعليه الدليل. كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكه، يعني إذا كان اللفظ مشتركا بين شيئين، بين معنيين، وعرفتم فيما سبق المشترك، المشترك ما دل على معنيين متساويين في الدلالة لكنهما مختلفان في الحقيقة، مثل قرء اسم للحيض وللطهر، وعين اسم للعين الباصرة والجارية والمنقولة، والعين ضد المنفعة، هذا مشترك، هل يحمل على إفراده ولا على اشتراكه؟ المؤلف يقول يحمل على إفراده، يعني بمعنى أنه يحمل على معنى واحد من هذه المعاني المشتركة، وهو يومي إلى قول من قال من أهل العلم إنه لا يجوز حمل المشترك على معنيه. العبارة معروفة عنده، لا يجوز حمل المشترك على معنيه. عرفتم يا جماعة؟ طيب، وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المسألة، وأن حمل المشترك على معنيه إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه إيش؟ لا يحمل عليه، بل يحمل على أحدهما إن وجد مرجح، وإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، لأنه مع الاحتمال يبطل الاستدلال. أما إذا كان لا منافاة بين المعنيين فإنه يحمل على المعنيين جميعا ولا ضرر. فإطلاق المؤلف أنه يحمل على إفراده دون اشتراكه فيه نظر، يحتاج عليه، يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. طيب، التفصيل إن كان دلالته على المعنيين على حد سواء بدون مرجح ماذا نقول؟ نعم، ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن الجمع بينهما، وجب التوقف. إن وجد مرجح أخذ بالراجح، إذا أمكن الجمع حمل على المعنيين، حمل على المعنيين جميعا. مثال ذلك القر. القر في اللغة العربية يطلق على الطهر وعلى الحيض، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ في خلاف طويل عريض ذكره ابن القيم في زاد المعاد وأطال فيه. نعم، والصحيح أن المراد به الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحاضة تجلس أيام أقرائها، أي أيام حيضها. فالقرء في لسان الشارع وإن كان في اللغة يطلق على المعنيين هو المراد به الحيض. فهنا دل دليل على الترجيح، فنأخذ بإيش؟ نأخذ بالراجح. إذا كان ليس هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أخذ بالمعنيين جميعا، أخذ بالمعنيين جميعا، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس قالوا إن العسعس تطلق على الإقبال والإدبار. فنقول إذن تحمل الآية على الإقبال والإدبار، فيكون الله أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره، لأن كل ذلك آية من آيات الله عز وجل أقسم الله بها. فإذا أمكن الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اشتراكه ولا على إفراده؟ على اشتراكه. أما إذا لم يمكن فهنا يجب التوقف. نعم، هنا يجب التوقف. طيب، أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظ. فإذا قال قائل عندي لك عين منقودة، منقودة صار هنا المراد بها النقد. إذا قال نعم عندي لك عين جارية، فهي عين ماء كذا ولا؟ إذا قال لك عين واسعة أصغر نار، يحتمل يمكن له عين واسعة تجري. لكن لو قال لك عين ثاقبة هنا النظر. هنا قال المؤلف رحمه الله ويطلق أيضا على استقلاله دون إضماره. حقيقة في كلمات يعني المشهور عند الناس غير الكلمات، استقلاله دون إضماره يعني أنه يحمل على عدم الحذف، يحمل على عدم الحذف. إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حذف منه شيء أو لم يحذف فإنه يحمل على عدم الحذف، فيحمل على عدم الحذف لأنه هو الأصل، الأصل عدم الحذف. قوله تعالى وجاء ربك، إذا قال قائل المراد جاء أمر ربك، وش نقول؟ الأصل عدم الحذف، وجاء ربه يجب أن نحمله على أن المراد جاء هو نفسه عز وجل. إذا قال قائل ذكاة الجنين ذكاة أمه، إن هذا على إضمار، أي كذكاة أمه، أي كذكاة أمه، فالجواب أن الأصل عدم الإضمار، يجب أن يحمل على استقلاله دون إضماره. اللي يقولون كذكاة أمه يقول إن إذا ذبحت الميتة البهيمة وفيها حمل فإن أدركته حيا وذبحته حل، وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر فيه الدم. لكن الصحيح أن معنى الحديث ذكاته ذكاة أمه، يعني أن ذكاة أمه ذكاة له، أن ذكاة أمه ذكاة له، هذا المعنى. ولأن في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة، يلزم منه إما أن نبادر من حين ما نذبح الأم نشق بطنها على طول، وفي هذا إيلام لها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، وإما أن يذهب علينا خسارة. طيب يجب أيضا كيف يجزاك النعم؟ لا هو متعارف عليه كيف؟ لا كيف؟ إيه نعم عجيب. إذا ذبحت شاة حاملا نعم فاشوي ولدها واعزمنا عليه. لا لا بس يرمون الآن يرمون لأنهم يعني يكرهون نفسيا. ولا أنا أذكر أن كانت الحيران حيران الإبل تباع لا قبل أن تشعر، ما فيها شعر، أنا أخبرها ما فيها شعر، تباع بالسوق. ولا أنا أحسن منها، يقول إن اللي يأكلونها يكون من أحسن ما يكون طعمها. هنا ولهذا سنلزمك إن شاء الله بهذه المسألة، إن قدر أن تذبح شاة حاملة تلتزم إن شاء الله. ها إن طيب إيه لأنهم سبحان الله إذا لا يذبحونه ليش يذبحونه؟ إيه سبحان الله. طيب يقول المؤلف ويجب أيضا حمله على إطلاقه دون تقييده. إيه نعم، إذا ورد مطلقا فإنه لا يجوز أن يقيد. لو قال قائل لا يقبل الله صلاة بغير طهور، مع أن هذه من باب العموم، قال صلاة أي صلاة فريضة، وأن نافلة تجوز، قلنا لا يجب حمله على إطلاق، مع أن هذا الأحسن نمثله بالعموم، لأن صلاة هنا نكرة في سياق النفي فهي للعموم. لكن لو ورد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسها، هذا مطلق لم يقيد الله تعالى الرقبة بالمؤمنة، فعلى هذه القاعدة نقول يحمل على الإطلاق دون التقييد. ولو أعتق رقبة كافرة فلا بأس، وكذلك في كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقد قال به كثير من أهل العلم، وقال إن الرقبة إن قيدها الله تعالى بالإيمان فهي على القيد، وإلا فهي على الإطلاق. في كفارة القتل قال الله تعالى نعم فدية من سلمة أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فيقول نمشي على تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله. طيب يقول وعلى تأصيله دون زيادته، يعني لو ادعى أحد أن في الكلام زيادة وقال الآخر لا زيادة فيه، فما الأصل؟ الأصل عدم الزيادة. وليست هذه هي المسألة الأولى، المسألة الأولى ادعى أن في الكلام شيئا محذوفا، وأما هذه فادعى أن في الكلام شيئا زائدا عكس الأولى. يقول الأصل عدم الزيادة، فلو قال قائل ليس كمثله شيء إن الكاف زائدة، قلنا الأصل عدم الزيادة. وهكذا كل ما جاء نص وادعى أحد أن فيه كلمة أو كلمة اسما أو فعلا أو حرفا زائدة، قلنا الأصل عدم الزيادة. طيب يطلق أيضا يحمل على تقديمه دون تأخيره. وش معنى على تقديمه دون تأخيره؟ يعني على أن الكلام أنت أظن على أن الكلام في موضعه ليس فيه تقديم ولا تأخير. وسيأتي إن شاء الله المثال وبيان أن فيه نظرا، لأن المؤلف مثل بآية الظهار وفيها نظر. الله أنه تسأل المسألة على قدر. نعم نقف إن شاء الله على الأحكام. ها؟ على إيش؟ الفصل ما لا ما نكمل فيه، لا ما عندنا قبل. هذا مو صحيح. صحيح الصحيح ان هذا الاطلاق مقيد، لان هذا مقيد مهم من نفس الايه، من قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، فهو مقيد. ما هي عندكم؟ ها؟ اي هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لان الايه الثانيه الصريحه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم، هذا صح. قال هذا هو الصحيح لقوله تعالى لا ما خطأ، خطأ الذي قيده. إيش وهذا اللي مش عليه بالمثل، يعني هو جاب هذا المثال مثال على بالمثل إنه يحمل على إطلاقه. يكتب بعد قوله بعضهم قيده بالموت على الشرك، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى ومن يرد منكم عن ديني فهو متوه كافر. ها؟ قوله فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، اشترط هذا نص القرآن ما عاد. ولهذا لو أشرك ثم عاد الإسلام ما بطل عمله الأول. أين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقديمه وتأسيسه وتبيانه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بق. عندك تبيانه ولا تباينه؟ تباينه يعني. طيب وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما يقدم من الكلام على بعض أو على مقابله، منها أنه قال يقدم على تقديمه دون تأخيره، والمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل مو على التقديم، يحمل على بقائه وأنه ليس فيه تقديم وتأخير. ولهذا في العبارة التسامح، العبارة فيها تسامح، فيقال إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فإنه يحمل على بقائه على ما هو عليه، يعني على عدم التأخير. ومثل لذلك بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال إن بعضهم قال تقدير الكلام والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادت المرأة حلالا لهم، هذا المعنى على رأي هؤلاء. فيقول لما قالوا يعني من السلامة من الإثم والكفارة، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قال، يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادوا لما قالوا سالمين من الإثم لأنهم كفروا. والآية ليس هذا معناها، وليس فيها، وهي على ترتيبها، وهي على ترتيبها، ما فيها تقديم وتأخير. وأن معنى قول ثم يعودون لما قالوا أي يجامعون نساءهم، فعليهم تحرير الرقبة. لكن الكلام أننا نقول إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعض على بعض فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. قال وعلى تأسيسه دون توكيده، التأسيس معناه أنه أصل وليس مؤكد. يعني إذا دار الأمر بين أن نقول هذه الجملة تأكيد للأولى أو هي جملة مستقلة بمعناها فالأصل الثاني، أنها كلمة مستقلة بمعناها. وذلك لأننا لو جعلناها توكيدا لكان في الكلام زيادة، فإذا جعلناها مؤسسة لم يكن في الكلام زيادة. مثل لذلك رحمه الله بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات. فقال لو قال قائل أن هذه الآيات كررت للتوكيد نقول لا، بل كررت للتأسيس، لأن كل آية قبلها فهي من آلاء الله عز وجل، فتكون كل آية يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض العلماء يقول لو قال الرحمن علم القرآن خلقه الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعنا الآن فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار مرج رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما لا مرج البحرين يلتقيان إلى آخر، ويجي في آخرها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان كل الآلة هذا، يقول لكفى. فتبقى الآيات التي كررت يراد بها التوكيد، فيقال لا توكيد مع فصل. قولك أنها للتوكيد هذا خطأ، لأن من شرط التوكيد أن يكون أن لا يكون بينه وبين المؤكد فصل، وهنا فصلت كل آية من فبأي ربكم تكذبان فصلت بإيش؟ بنعم أو نعمة مستقلة كبيرة تحتاج أن يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن ليس فيها توكيد، بل الكلام من باب التأسيس. والمهم أنك تأخذ هذه القاعدة سواء صح المثال أم لم يصح، المهم أن تأخذ أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الجملة هذه مؤكدة أو مؤسسة فهي مؤسسة. ومن ذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقلنا بوقوع الثلاث، ومات قبل أن يتبين مراده، هل أراد التوكيد أو التأسيس؟ وش نقول؟ الأصل التأسيس وتبين منه المرأة ولا ترث منه. نعم، وهذه قد يقع. رجل مثلا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم خرج من بيته صحيحا معافى، ثم حصل على إعادة ومات. إذا قلنا إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيا وترث منه، وإذا قلنا للتأسيس وقلنا بوقوع الثلاث صار الكلام تأسيسا وليس فيه التوكيد، وحينئذ لا تبين منه ولا ترث. ولا ترع. وإذا قلنا للتأسيس وقلنا بوقوع الثلاث صار الكلام تأسيسا وليس فيه التوكيد، وحينئذ لا تبين منه ولا ترع ولا ترع. المهم أن القاعدة عندنا أنه إذا دار الكلام بين أن يكون الجملة أو الكلمة مؤكدة أو مؤسسة فالأصل التأسيس. طيب لماذا؟ لأن التوكيد زيادة، لأن الجملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو رفعت استقام الكلام بدونها، والأصل عدم الزيادة. طيب يحمل أيضا على تباينه، تباينه دون ترادفه، يعني إذا دار الأمر بين أن تكون هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مباينة حملت على التباين. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني أولو الأحلام والنهى. الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك، وترد بمعنى البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. النهى بمعنى العقول، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهنا هل نقول إن قوله الأحلام والنهى كلمتان مترادفان بمعنى واحد أو كلمتان متباينتان؟ نقول الأصل التباين، الأصل التباين. وأن نقول أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني العقل. واضح؟ هذا هو الأصل. لو جعلتهما مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه، بل تكرار يؤدي إلى التشويش وعدم الفهم. فإذا جعلناهما متباينتين، إذا جعلناهما متباينتين صح. لكن لماذا لا نقول هذا من باب التوكيد؟ ليش قال تباين دون ترادفه ولم يقل تأسيس دون توكيده؟ لأن التوكيد لا يصح مع وجود العطف، لأن العطف يقتضي المغايرة. فحينئذ نقول في أولو الأحلام والنهى إن ما نقول توكيد، نقول على تباينه دون ترادفه. وفي الأحكام لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، فقال أردت التوكيد توكيد الأولى بالثانية، قلنا لا يصح لأن العطف يمنع التوكيد. ولو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة صح، صح بالواقع. قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أبي الثاني وأنت طالق توكيد الأولى وأنت طالق، يصح يا جماعة يصح، لأن فيه لأنه أراد أن يؤكد واو العطف والجملة اللي بعدها، يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح. أفهمتم؟ طيب اسمع، الأولى أنت طالق وأنت طالق ما يصح التوكيد كذا، لأن الجملة لأن الواو تمنع هذا كذا، أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يصح التوكيد الثاني بالثالثة، لأن وأنت طالق مثل وأنت طالق كذا ولا لا؟ فيصح أن أؤكد الجملة الأولى بحرف العطف الجملة الثانية بحرف العطف بالجملة الثالثة بحرف العطف، لأن الواو، لكن جاءت الواو مع الجملة اللي قبلها فيها واو، فهو أكد الجملة الثالثة الثانية بالثالثة لأن كلهم متطابقات. طيب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت توكيد الثاء الأولى بالثالثة ليش؟ لوجود الفصل، لوجود الفصل. طيب أنت طالق أنت طالق وأنت طالق وقال أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة بالثالثة والثانية بالثالثة، الأولى بالثانية والثانية بالثالثة لا صح. طيب خلنا نكمل ونشوف. طيب قال وعلى بقائه دون نصه، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام النص منسوخا أو محكما فالأصل بقاء وعدم النص. ومثل لذلك بمثال غير المستقيم، قال في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن ظاهر هذا حصر المحرمات في ثلاثة، مع أنه ورد السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فقال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بالحديث ومنسوخة بتحريم الحمر مثلا، نعم، ولكن الصحيح أنها غير منسوخة، لأن الآية ما فيها تقرير الحكم، فيها لا أجد فيما أوحي إلي الآن، والسورة مكية ونزل بعدها آيات كثيرة، قل لا أجد فيما أوحي إلي، ولم يقل فيما يوحى إلي، فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون. إذن كونه لا يجد الآن لا يمنع أن يتجدد تحريم آخر، كذا ولا لا؟ لكن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي أمر الله في هذا الصفح المشركين والإعراض عنهم، وما أكثرها في القرآن. ذكر كثير من العلماء أن كل هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي أمر الله فيها بالقتال، فإذا قالوا هي منسوخة وقال آخرون لا غير منسوخة، من نتبع من؟ أنها غير منسوخة، لكنها تنزل على حالات من الأحوال، على حالة من الأحوال، مع العجز فرضنا السلم والمصالح، نعم، والإعراض، مع القوة فرضنا القتل حتى يكون الدين لله عز وجل ولا تكون فتنة. طيب إذن المثال الصحيح ما أشرنا إليه، وهذه الأمثلة كثيرة أيضا فيما ترد. بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا هذا منسوخ هذا منسوخ، وهذا خطأ. والعلماء المحققون قالوا إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز عشرة أحكام، بينما تجي بعض العلماء لو تحصل الأحكام التي قالوا بنسخها وجدت مئات. نعم، يقول على بقاء نصه إلا لدليل الراجح، إلا لدليل الراجح، ومعلوم إذا وجد دليل على النص وجب العمل به. فلو قال قائل إن قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، إذا قال قائل هذه الآية منسوخة وقال آخر محكمة، من القول قوله منسوخة لأن فيها دليل، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب قالوا وعلى عرف متكلم، يعني معناه إذا تكلم الإنسان بكلام وكان له معنى لغوي ومعنى عرفي فإننا نرده إلى عرف هذا المتكلم، فإذا وجدنا كلمة فاعل في كتب النحويين نقول هي الاسم المفعول المذكور قبله فعله، وإذا وجدنا فاعل في اللغة العربية نقول هو الذي قام به الفعل سواء كان مبتدأ أو كان فاعلا أو غير ذلك. في الصلاة في لسان الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي عرف شرعي للشارع ولا تحمل على الحقيقة اللغوية. فقول رسول الله يقبل صلاة بغير طهور، لا نقول المراد بالصلاة هنا الدعاء وأن الدعاء لا يقبل إلا بطهارة، لأن هذا هو اللغة، بل نحمله على عرف الشرع، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه. نعم أي نعم. طيب الشرع حملها على التأكيد. لا. ما لا لا. الشرع ما حملها على أنها من باب التأكيد. حملها على أن الإنسان ليس هو الذي يختار البينونة. إن هذه الطلاقة الثانية تأسيس لكنه غير مقبول غير شرعي فلا يقبل. أي معلوم. طلقوهن لعدتين هذا ما طلق العدة. على القول بأنه بين ببقوع الثلاث. إيه مع القول الراجح فيه واحد لو أراد تأسيس. هو الكلام على هذا وش لنا الرجح من الملامس عنا طيب خلاص هذا الرجل اللي قال أنت طالق وبعد مثل ساعتين أو بعد يومين أو شهرين قال أنت طالق الثاني من ملغات والتوكيد أنا ممتنع التوكيد اللي يقولون بقول الثلاث مو معنى يقولون أن الثاني التوكيد يقولون الثاني خير صحيحة أنت طالق وأما إذا قال أنت طالق طالق طالق فهي واحدة حتى على المذهب لاحظ هذا لأن بعض المفتين يحسبون إذا قال أنت طالق طالق طالق فهو ثلاث على المذهب ويمير ثلاث إذا قال أنت طالق طالق طالق فهي على المذهب واحدة إلا إن نوى وأما إذا قالها أطلقت ولا عندي نية يقول هي واحدة لأنه ما كرر الجملة كرر الخبر فقط أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالمذهب أنها ثلاث إلا إذا قال أردت التوكيد أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة فهمت؟ فحينئذ ما يقع إلا واحدة حسب نيته والعلة العلة في أن الطلاق الثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق العلة أنه ما يقع إلا واحدة لأن الثانية وقعت في غير العدة ولهذا عند شيخ الإسلام لو قال أنت طالق وحاضت وقال أنت طالق وحاضت وقال أنت طالق وحاضت في واحد نعم أبدا يقول ما يقع عليها الطلاق ما يقع عليها الطلاق ها هي نعم طيب تكون يكون للمالك ولهذا نصيبه من الأجرة تقدر الأجرة وتخصم اي معلوم اي فهو يشترى بالقيمة هذه يشترى بالقيمة أرض وتكون للمتصبر وسلم الصبرة يسلم من الصبرة بقدر هذا شاف وش اللي راح لا بينهم فرق لأن في مسألة التأجير يعطى المالك الدراهم ويخصم لهذا الأجرة مدة السنوات الماضية الأجرة فقط أما هذا ما يعطى المالك الدراهم الدراهم يشتري بها المتصبر أرض ولا بيت قرر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام الأحكام جمع حكم والحكم إثبات الشيء للشيء كقولنا هذا واجب وهذا حرام وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا حلو وهذا مر وهذا حار وهذا بارد إذن إثبات شيء لشيء هذا حكم وتصور الشيء ليس بحكم ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا قيل لنا هل هذا حرام وهذا حلال وأنا أعرف معنى الحرام ومعنى الحلال لكنني لم أحكم لهذا الشيء بأنه حلال حرام، فهذا يسمى إيش؟ تصورا. فإذا قلت هذا حلال أو هذا حرام صار حكما. طيب، الأحكام قسمان: كونية وشرعية. كونية لا خيار للإنسان فيها إطلاقا، مثل الموت، المرض، المطر، القحط وما أشبه ذلك. هذا أحكام إيش؟ كونية، ما للإنسان فيها خيار، حتى أكفر أهل الأرض ما يمكن أن يختار فيها. لا يمكن لأكفر الناس أن يمنع المرض عن نفسه ولا أن يمنع الموت عن نفسه، أليس كذلك؟ طيب، أحكام شرعية هذه تتعلق بالاختيار. الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسل تتعلق بالاختيار، يمكن للإنسان أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. صح، أقيم الصلاة حكم شرعي، يمكن للإنسان أن يقيم ويمكن أن لا يقيم. لا تشرك بالله شيئا حكم شرعي، يمكن إيش؟ أن يشرك ويمكن أن لا يشرك. طيب، بقي عندنا أمر ثالث: الحسن والقبح. الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟ الحكم الحسن والقبح هل هما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى، هل العقل يحكم بحسن هذا الشيء أو قبحه أو لا حتى يحكم به الشرع؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ويتفرع عليها مسائل كثيرة، منها مسائل الصفات. فالذين يقولون بالحسن والقبح العقلي يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبيح، ويثبتون ما يظنون أن إثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع. والذين يقولون إن هذا إلى الشرع أيضا يجعلون ما جاءت به الشريعة أمرا تعبديا محضا ليس للعقول فيه مدخل إطلاقا. فالعقل مثلا لا يستحسن الصدق، ولكنه استحسنه لأن الشرع أمر به. لا يستقبح الكذب العقل، لكن استقبحه لأن الشرع جاء بالتحذير منه. لا يستقبح الشرك العقل، ليش لا يستقبح الشرك؟ لا، يستقبح الشرك لا لأن العقل لا يستقبحه، ولكن لأن الشرع جاء به، جاء بقبح الشرك. هؤلاء أيضا أخطأوا خطأ عظيما، وجنوا جناية عظيمة على الشريعة، لأن معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح ولا تأتي بما يناسب العقول. والحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا، بل لا يأتي إلا بما يستحسنه العقل أمرا وما يستقبحه نهيا. عرفتم؟ لا، كلنا يعرف أن العقل يحسن الصدق حتى وإن لم يأتي به الشرع. ولهذا تجدون أبا سفيان حينما سأله هرقل عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام وصفته هم أن يكذب، لكن قال: لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدث الناس بها عني. فاستقبح الكذب مع أنه أنه كافر مشرك. نعم، ما هو لأنه الشرع. نجد الآن الكفار الآن يمدحون الصدق ويأتون به، ويكرهون الكذب ويذمونه، أليس كذلك؟ وهم ليس عندهم دين. فالصواب في هذه المسألة أن العقل يحسن ويقبح، لكن لا يوجب ولا يحرم. فالأحكام التكليفية إلى الشرع، وأما الحسن والقبح فمعلوم بالعقل. لكن من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به. انتبه لهذه النقطة. من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا بعد ورود الشرع به، ولا يعلم العقل قبحه إلا بعد ورود الشرع به. ومن الأشياء ما يعلم العقل حسنها وقبحها قبل أن يعلم بما جاء به الشرع، أليس كذلك؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول: الحسن والقبح، عندكم القبيحة أو القبح، الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، أو صفة كمال للحسن ونقص للقبح عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. طيب، الحسن بمعنى ملائمة الطبع عقلي ولا شرعي؟ ها؟ عقلي. الإنسان يعلم ما يلائم طبعه، يعلمه بالعقل، ويعلم ما ينفر منه الطبع أيضا بالعقل، بالعقل يعلمه. كل يعلم أنه إذا برد أصابه البرد وش يعمل؟ يتغطى، يتغطى فيزول عنه البرد. حسن الغطاء عند وجود البرد اللاذع، ها، عقلي ولا لا؟ والله ما دريت إن, إن, إن, إن البرد إنه يزول بالغطاء، يحتاج دراسة. نعم، يحتاج ندرس هذا الموضوع، نشوف هل هذا يحتاج إليه؟ لا، هذا عقلي. فالحسن بمعنى أن هذا الشيء يلائم الفطرة، هذا أمر عقلي ولا نزاع فيه. الوفاء بالوعد، ها، عقل. كل إنسان يعرف أن الوفاء بالوعد حسن، ولا أحد يقول ما شاء الله رجل فلان رجل طيب لأنه لم يعد عدة إلا غدر بها، ولا ها؟ ما يمكن أبدا. طيب، كذلك بمعنى صفة كمال أو نقص، صفة كمال ونقص ينطبق عليها الصدق والكذب. الصدق إيش؟ كمال ولا نقص؟ والكذب نقص. الوفاء كمال والغدر نقص. الحسن والقبح بهذا المعنى، بمعنى الملائمة في الأمور المحسوسة والمنافرة، وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية، هذا أمر معلوم بماذا؟ بالعقل. انتبه أخ، وش قلت؟ نعم نعم، بمعنى ملائمة الطبع في الحسن أو منافرته في القبيح، هذا أمر عقلي ولا شرعي؟ مش معنى عقلي، يعني يعلم بالعقل، يعلم بالعقل، وهذا في الأمور المحسوسة كالبرد والحر وما أشبه ذلك. بمعنى الكمال والنقص، يعني رجل صدوق نقول هذا كامل الخلق، يحتاج أن نشوف الكتاب والسنة هل ورد بذلك ولا لا؟ إذن عقل. بمعنى النقص، فلان كذوب وهذا أمر مستقبح، قال والله لا تقول مستقبح، شوف القرآن والسنة قبحه ولا لا، ها؟ ليس كذلك؟ إذن هو عقلي ولا لا؟ عقل. طيب، إذن إذا قال قائل المؤلف رحمه الله فيه لف ونشر مرتب بمعنى ملائمة الطبع يعود على الحسن، منافرته يعود على القبح، وهذا في المحسوسات، إذا جعت وأكلت فهذا حسن معلوم بإيش؟ بالعقل، لكن في الأمور المحسوسة نقول هو الملائمة والمنافرة. الكمال والنقص مثل الكذب، الصدق والكذب، الوفاء والغدر. طيب، أو صفة كمال وش يعود عليه؟ الحسن. ونقص يعود على القبح. طيب، يقول عقلي، عقلي يعني يدرك بالعقل، ولو جعل ما يلائم الطبع أو ينفر منه الطبع، لو جعل من الأمر الحسي لكان أقرب إلى التحقيق، لأن كوني أعرف أن هذا الشيء يلائمني طبعا أو ينفر منه طبعي، هذا أمر يدرك بالحس، لكن الكمال والنقص يدرك بماذا؟ بالعقل. طيب، وبمعنى المدح والثواب، المدح في الحسن والثواب في الحسن أيضا، والذم والعقاب في القبح. يعني كوننا نقول هذا ممدوح أو هذا مذموم هذا على رأي المؤلف شرعي، على رأي المؤلف شرعي، عرفتم؟ كون نقول هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. كلام المؤلف الآن تضمن مسألتين: المسألة الأولى تعليق المدح والذم، والمسألة الثانية تعليق الثواب والعقاب. زعم المؤلف أن كلتا المسألتين شرعية لا تعلم إلا بالشرع، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن المدح والذم عقلي وشرعي أيضا. الله عز وجل امتدح أهل الكمال وذم أهل النقص، وكذلك العقل يقتضي مدح أهل الكمال وذم أهل النقص، أليس كذلك؟ أما الثواب والعقاب فهذا صحيح إلى من؟ هذا إلى الشر، هذا إلى الشر. لا يمكن أن نقول لهذا الرجل إنك مثاب أو لهذا الرجل إنك معاقب إلا بدليل من الشرع. فعندنا الآن الحسن والقبح له عدة معاني: أولا بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، إيش هو؟ حكم عقل. وقلت إنه ينبغي أن نقول حكم حس. بمعنى الكمال والنقص، ها، حكم عقل. نعم. بمعنى المدح والذم، عقلي شرعي، عقلي شرعي. بمعنى الثواب والعقاب، شرعي محض، شرعي محض. فصارت أقسام الحقيقة: عقلي محض وشرعي محض وعقلي شرعي. اللهم وفق. نعم. الأمر بأن الحسن أن قبيح يعني كان يتعلق بأمر عقلي، هل هناك يعني ثمرة ونتيجة يعني يعمل بها؟ كان في شخص سألني عن مسألة كانت محرجة، قلت له لا تقول لك حرام، لا تقول. إيش؟ سألني عن مسألة. إيه. فقلت له لا أقول أنها حرام لكنها قبيحة. نعم. هل هناك يعني عمل هذا الشيء؟ يعني ثمرة عملية. هذه القبيحة العقلية أو العرفية قد تكون في وقت آخر غير قبيحة. نعم. مثلا كان الناس عندنا يرون أن من القبح العادي لبس الإنسان البنطلون وكشف الرأس، حتى أنهم قالوا ليكشف رأسه ما تقبل شهادته، والآن زال هذا، ما صار الإنسان يذم على هذا. كانوا يقولون من شرب فنجان قهوة في السوق سقطت مروءته، والآن يشربون قهوة ويأكلون تمر ويشربون شاهي ويأكلون كيك وسط السوق، ولا لا؟ إيه. فهذه مسائل نعود فيها إلى العرف. فإذا قال قائل نسبيا، فإذا قال قائل لماذا لا تكون حتى هذه شرعية؟ لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف. قلنا يمكن أن نقول شرعية، لأن ما خالف العادة يكون شهرة، شهرة، والشهرة جاء الشرع بذمها. سؤال: هل العقل أمور الجدلية التي أحدثها من؟ أحدثها المتكلمون وملأوا فيها الصفحات وفائدتها قليلة وعلمها معروف بالفطرة والتأمل، وهذا كله مما يجعل علماء السلف يذمون علم الكلام، لأنهم يملؤون الدنيا كلاما لا طائل تحته، لا طائل تحته. كل يعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح، وكل يعرف أنه ليس لنا حق بأن نقول هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة، هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مرجوح. قال المؤلف رحمه الله: فلا حاكم إلا الله. هذا صحيح، لا حاكم إلا الله، لا كونا ولا شرعا، كما قال الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. ألا له الخلق والأمر. فالحاكم هو الله وحده لا حاكم غيره. فإن قلت هذا، أنت الآن أتيت بحكم ودليل، الحكم أنه لا حاكم إلا الله، والدليل قوله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الخلق والأمر، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. ولكن كيف تجيب عما أقره الفقهاء جميعا في قولهم النظر للحاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يذهبان إلى الحاكم فيحكم بينهما، بل إلى قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. كيف تقول بهذا؟ نقول إن الحاكم والحكم يحكمان بحكم الله، فالحكم الأول لمن؟ لله. وما الحاكم إلا مبين بحكم الله وملزم به، فحينئذ لا إشكال في الموضوع، لا حاكم إلا الله. طيب الحكم لله قلت إنه حكم شرعي وحكم قدري كوني، فالله تعالى هو الحاكم لعباده تشريعا وهو الحاكم لعباده تقديرا. قال المؤلف والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. هذه غريبة، العقل لا يحسن، وش جماد ما يعرف؟ هذا قول في غاية الضعف. العقل يحسن بلا شك، يحسن الحسن ويقبح القبيح، حتى إنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فالعقل يحسن ويقبح خلافا لما قاله المؤلف رحمه الله. العقل يشهد شهادة قطعية أن الصدق حسن، وأن الوفاء حسن، وأن بذل المال إلى المحتاج حسن، وأن معونة الإنسان على شؤونه حسن حسنة، وهكذا لا شك في هذا. ويقبح العدوان والظلم والكذب والغدر وما أشبه ذلك. كيف نقول لا يحسن ولا يقبح؟ بل لولا أن العقل يحسن ويقبح ما عرفنا حسن الشريعة ولا حسن ما أمر الله به ولا قبح ما نهى عنه، أليس كذلك؟ لولا أن العقل يعرف الحسن والقبيح ويحسن الحسن ويقبح القبيح ما عرفنا حسن ما أمر الله به ورسوله ولا قبح ما نهى الله عنه ورسوله. إذن فقول المؤلف لا يحسن ولا يقبح مردود. طيب ولا يوجد ولا يحرم، صحيح؟ صحيح. العقل لا يوجب بمعنى إيجابا يترتب عليه الثواب، ولا يحرم يعني تحريما يترتب عليه العقاب، لكن قد يوجب العقل شيئا حسب العادة وقد يحرم شيئا حسب العادة، لكن لا يقول إن هذا حرام شرعا تعاقب عليه أو هذا واجب شرعا تثاب عليه. فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول إنه عند التحقيق فيه تفصيل. كيف ذلك؟ يقول إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه العقاب فهذا صحيح، نفي عن العقل صحيح، وإن أردتم إيجابه الشيء حسب العادة بدون أن يترتب عليه الثواب والعقاب فهذا قد نقول إنه إن نفيه غير صحيح، وأن العقل يرى أن هذا الرجل الذي فعل ما يعتب عليه عادة فعل محرما في العادة، وإذا فعل ما تقتضيه العادة فعل واجبا في العادة. لكن قد نقول لا ينبغي أن نطلق عليه إنه واجب أو محرم، لأن المعروف شرعا أن الواجب شرعا ما أمر الله به على سبيل الإلزام، والمحرم ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالترك، فهذا قد يوهم إذا قلنا أنه يوجب أو يحرم. وحينئذ نقول يصح أن ننفي لفظ يوجب ويحرم، لأن يوجب ويحرم لا يتبادر منه إلا الإجابة الذي يترتب عليه الثواب أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب، وحينئذ نقول الأولى كما قال المؤلف أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لئلا يوهم معنى فاسدا. أما من حيث إن العقل يقتضي أحيانا أن يلزم الإنسان بهذا الشيء المعروف عادة تركا أو فعلا، فهذا أمر واقع. كثيرا ما نسمع من الناس في الأمور العادية، والله هذا واجب عليك، واجب عليك أن تفعل كذا، واجب عليك أن تفعل كذا، وهم هو واجب شرعا، لكن يراه واجب، يرانه واجبا عقليا حسب ما تقتضي العادة. قال لا يوجب ولا يحرم، ولا يرد الشرع بما يخالف ويعرف إيش؟ ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها. هذا كأن المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي شيئا لازما له حينما قال إن العقل لا يحسن ولا يقبل. قيل له فهل يرد الشرع بأمر يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها؟ أجاب بأنه لا يمكن، فكل ما ورد به الشرع فإنه لا يخالف ما يعلم بضرورة العقول وبدهياتها. نعم، وش معنى البداهة والضرورات؟ البداهة يعني الذي يعلم بأدنى تأمل أنه مخالف للعقل، والضرورة ما يقتضيه العقل على وجه الضرورة. فمثلا العقل الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الزنا. لماذا؟ لأنه يعلم ببداهة العقول قبحه وفساده، وأن الأنساب تختلط ولا يعرف ابن فلان من ابن فلان. طيب الشرع لا يمكن أن يرد بإباحة الظلم. لماذا؟ لأنه معلوم ببداهة العقول وضرورتها أن الظلم منكر، والشرع لا يأتي بمثلها. فالشرع إذن لا يأتي لا خبرا ولا طلبا بشيء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها أبدا. لكن قد يأتي العقل بما تحار فيه العقول، وفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. ما تحار فيه العقول لعدم إدراكها وضعف إدراكها، أمر الشرع بالوضوء من لحم الإبل، هذا أمر مسلم وواجب علينا قبوله والعمل به، لكن العقل حار. لماذا؟ ما الفرق بين لحم الإبل ولحم البقر مثلا؟ نقول هذا ممكن، يعني يمكن أن يأتي الشرع بأمر تحار فيه العقول ولكنها لا تحيله العقول. ولهذا يقال الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. محاراتها أي محل الحيرة وعدم الوصول إلى الحكمة بقصور العقل، لا محالاتها يعني لا الأمور المستحيلة. طيب المؤلف كأنه في هذه العبارة قرب من القول بإيش؟ بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي، والله أعلم. نعم، هل من قال الذين يقولون بعدم التحسين والتقبيح أليس هذا مبني على أن العقل حسن هذا الكلام؟ أقول أليست عقولهم حسنت هذا الكلام؟ تحسن هذا القول، تحسن وقف. الحقيقة إن العقل لا يحسن الخوف بهذا الشيء، لأن الذي يعلم بالبداهة ما يحتاج يبحث عنه. لو جاء إنسان وقال يا فلان أنت تقول إن السماء فوقنا، وش الدليل؟ نعم، طيب الشيء المحسوس، الكلام فيه فضل كلام. ولهذا سبحان الله الكلام في الشيء الواضح لا يزيده إلا غموضا أبدا. ذكر ابن القيم في وهو يتكلم على تعريف المحبة والكراهة والبغض وما أشبه ذلك، وذكر أقاويل الناس في تعريفه، فوجدنا هذه التعريف لا تنطبق على المعنى المطابق لحقيقتها. منها ما زادها غموضا، ومنها ما فسرها باللازم وعجزوا عنها. فقال رحمه الله: لا تفسر المحبة بأوضح من لفظها. نعم، ولا البغضاء بأوضح من لفظها، ولا الكراهة بأوضح من لفظها. فالشيء الواضح ما يحتاج إلى بحث. والحقيقة أن العلماء رحمهم الله الذين أمضوا أعمارهم ونفائس حياتهم في مثل هذا الكلام اجتهادا منهم، نرجو الله لهم المثوبة، لكنهم أتعبوا عباد الله بعده بالأخذ والرد والجدل. والصحابة رضي الله عنهم ما حصل منهم هذا الشيء، فقهوا الشيء على ما تقتضيه الفطرة ويقتضيه الواقع، وعرفوا أن الشرع هو الملائم، وأن الحسن والقبيح أمر معلوم بالشرع تارة وبالعقل تارة وبهما تارة أخرى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل في الواقع وإن كان في أصول الفقه، لكن فيه شيء من التوحيد والعقيدة. وقد سبق لنا أن العقل على كلام المؤلف لا يحسن ولا يخل، وأنه لا يوجب ولا يحرم، وأن الصحيح أن العقل يحسن ويقبل، وأن هذا هو الواقع، لكن لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب، لأن هذا ليس إلى العقل ولكنه إلى الله تعالى ورسوله. هل يوجب ويحرم؟ لا، يعني لا يوجب بمعنى أنه يلزم بحيث يكون المخالف مستحقا للعقاب والفاعل مستحقا للثواب، وكذلك لا يحرم بحيث يكون الفاعل مستحقا للعقاب والتارك مستحقا للثواب. وسبق أنه لا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول وضرورتها، وأن هذا أمر مستحيل، فلا يمكن أن يرد العقل بإيجاب الضرر، أن يرد الشرع بإيجاب الضرر، لا يمكن أن يوجب الشرع ما فيه ضرر، لأن هذا يعلم ببداهة العقول أنه لا يصل من الرب الرحيم. ولا يمكن أن يرد الشرع بشيء متناقض، لأن هذا يخالف ما يعلم بضرورة العقل أن الشرع لا تناقض فيه. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: والحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه. الاختصار الحقيقة أحيانا يوجب الاشتباه عند بعض الناس. الحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه، نقول هذا فيه لف ونشر مرتب. فالحسن شرعا ما أمر الله به، والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، لكن نظرا للاختصار جعلها المؤلف من باب اللف والنشر. نعم، وعندي أنه لو أفرد كل مسألة على حدة لم يزد عليه إلا كلمة شرعا فقط. لو قال الحسن شرعا ما أمر الله به، والقبيح شرعا ما نهى الله عنه، وش يزيد عليه؟ كلمة شرعا. لكن بعض الناس من أجل الاختصار يعمل هذا العمل. وفي أيضا فائدة أن الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقهاء رحمهم الله. إذن لو سئلت ما هو الحسن شرعا، ما أمر الله به. طيب، وسبق أن قلنا إن ما أمر الله به حسن شرعا وعقلا، وما نهى عنه فهو قبيح شرعا وعقلا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به،